حملت اللجنة اللوطنية النيجيرية لدراسة الجيمسونجية الجيمسونجية قبل أيام في موقعها الإنترنتي مقالة بعنوان ينبغي لأمريكا أن تلغي سياستها الأعدائية تجاه كوريا والمخطئة في تقدير الأسرى.